وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، الوقف والابتداء نتكلم منه بقدر ما يتسع له الوقت. أيها الإخوة الكرام، نحن نعلم بأن القرآن العظيم هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون الدستور الأخير للبشرية، وهو يتضمن معان قوالبها الألفاظ. فعلم التجويد الذي درسنا مخارجه وصفاته في اليومين الماضيين واليوم تكلم لنا عن الحروف من حيث مخرجها وصفاتها. بمعنى آخر، علم التجويد يحرس النص القرآني من أن تتحرف معانيه بتحرف حروفه. هذا انتهى. في عندنا علم آخر اللي هو علم الوقف والابتداء، يحرس النص القرآني من زاوية أخرى، وهي أن تنسب كلمة إلى غير جملتها أو تبتر كلمة عن جملتها. انتبهنا؟ لأن الكلام العربي كما نعلم يتألف من جمل، إما فعلية وإما اسمية. الفعلية ركناها فعل وفاعل، والاسمية ركناها المبتدأ والخبر، وما عدا ذلك من مفعول به وجر ومجرور وصفة وموصوف وإلى آخره. هذه فضلة، بيسموها فضلة في الجملة، يعني تكملة، لكن هي مراعاة. يعني لابد أن ننتبه ألا نفصل كلمة عن جملتها ونلحقها بمين؟ بجملة أخرى، أو نقف قبل تمام المعنى، نقف على كلمة قبل فنعطي السامع معنى فاسدا. وكلنا يعرف القصة لما كانت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، ويقوم خطيبهم فيخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الوفود، خطيب أحد الوفود، القصة معروفة، فحمد الله وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما ووقف. لما وقف صار المعنى فقد رشد، لأن العرب إذا ذكروا جملة كاملة وألحقوا بها جملة ثانية ناقصة يقدر للثانية مثل الأولى. قال تعالى عن الجنة: أكلها دائم وظلها. شو يعني وظلها؟ دائم. انتبهنا؟ فيقدر للثاني كالأول. فلما قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، يعني فقد رشد، يعني يقدر للثاني كما قدر. فقال له بأبي وأمي: اجلس البعيد، بئس الخطيب أنت. ومرة كان سيدنا أبو بكر في السوق فرأى مع أعرابي سلعة من السلع، فقال له: أتبيع هذه؟ فقال: لا يرحمك الله. فقال له سيدنا أبو بكر: سبحان الله، أو ما تحسن أن تقول لا ويرحمك الله؟ تمهن كيف؟ يعني حط بينهم واو. إذن فصل المعاني، وصل المعاني، هذا علم تاني غير علم التجويد. شو اسمه؟ أيوة. من هنا إمامنا الجزري نبهنا في بداية منظومته لما قال: إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات حالة كونهم طبعا محرري، هي حال، يعني محرر التجويد هذه حال، محرر التجويد وإيه والمواقفي. وقال في باب الوقف بعد أن أنهى الأحكام شو قال؟ وبعد تجويدك للحروف إيه لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، ما قال يستحسن لك الأفضل لك، لا لا لا بد. طب هنا كيف؟ فهذا العلم عماده فهم المعنى، وفهم المعنى يكون بفهم الإعراب، لذلك هو شديد الصلة بمن؟ بالإعراب. هذا العلم شديد الصلة بالإعراب. طب شو نعمل بحالنا؟ أغلبنا لا يعرف الإعراب، والأمة الإسلامية أغلبها من العجم من غير العرب. أندونيسيا لوحدها ما شاء الله جيش طويل عريضة، وعندك تركيا والهند وباكستان وبنغلاديش وكذا. طب هدول بدون يعرفوا الوقف وابتداء ويعرفوا إعراب؟ ما بيعرفوا شيء. شو الحل؟ علامات الوقف. لذلك علماءنا الله يرضى عنهم يجزيهم عننا الخير وضعوا لنا في المصحف إيه؟ علامات، وقالوا وقفوا على هذه العلامات. طب هنا أخي نحن ريحناك، ونحن بنعرف بالنحو والصرف والمعنى فريح وقف هون. طيب إذا ضاق نفسك على كلمة ليس عليها علامة وقف ارجع، انتبهنا، وقفت على كلمة ليس عليها علامة وقف ارجع إلى الوراء واربط الكلام بعضه ببعض، وشو بتعمل؟ تصل الكلام. هذا هو مدخل هذا البحث اللي هو ايه؟ الوقف والابتداء. علم الوقف والابتداء وفائدة معرفته، هو علم بقواعد يعرف بها، يعني بها القواعد هي محل الوقف ومحل الابتداء في القرآن الكريم، ما يصح منها وما لا يصح. واضح؟ هو علم بقواعد يعرف بها، بها الضمير راجع للقواعد، محل الوقف ومحال الابتداء في القرآن الكريم، ما يصح منها اللي بيسموه الوقف الجائز، وما لا يصح اللي بيسموه الوقف الايه القبيح. وفائدته صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها فيفسد المبنى ويتغير مين المعنى، وكذا صيانته عن تقطيع المعاني المترابطة. في معاني بتكون مترابطة إخواني، فلما الإنسان بيوقف ثم يبدأ من حيث وقف ما بيرجع لورا، بيكون مثل واحد ماسك مقص، وشو عم يعمل؟ عم يقصقص بهالمعاني هاي. تعريف الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة، بس بأنو نية؟ بنية استئناف القراءة. وقف على كلمة حتى يرتاح أو يتنفس ويكمل. أنواع الوقف: اختياري. شو معنى اختياري؟ يعني عم يوقف عليه القارئ باختياره. والثاني اضطراري، اضطر أن يقف على هذه الكلمة. ليش اضطر؟ نسي، ضاق نفسه، بده يعطس، بده يسعل إلى آخره. أو اختباري، اختباري معناته أستاذه يقول له كيف تقف على كذا، قف على كذا. إذن إما اختياري أو اضطراري أو مين؟ اختباري. الاختياري نوعين: جائز وغير جائز. الاختياري واحد عم يوقف هيك حر مختار، فالوقف اللي يقف عليه إما أن يكون وقفا جائزا أو يكون إيه؟ وقفا غير جائز. الجائز كم نوع؟ ثلاث أنواع: تام وكافي وإيه وحسن. وغير الجائز نوع واحد، شو اسمه؟ الوقف القبيح. اللي بيحب يصور هذا الجدول يصوره. نعم، الوقف التام، طبعا الوقف التام هو النوع الأول من أنواع الوقف الجائز الإيه الاختياري، هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لا لفظي ولا معنوي. نقصد بالتعلق اللفظي إخواني التعلق من حيث الإعراب، التعلق من حيث الإعراب، يعني أن تقف على فعل ولم يأتي فاعله، أو تقف على الفاعل وما جاء مين المفعول، هذا شو اسمه؟ تعلق إعرابي. أو بيسموه لفظي. المعنوي ما في تعلق من حيث الإعراب، بس المعنى ما لساته عم يتكلم عن نفس الموضوع. هذا شو اسمه؟ تعلق معنوي. إذن إذا انتفى التعلق المعنوي وانتفى التعلق اللفظي، هذا شو اسمه؟ وقف تام، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. واضح؟ مثل في أول البقرة عندنا: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم. شو علاقة المفلحون بإن الذين كفروا؟ ما في علاقة، لا من حيث المعنى، عم تتكلم عن جماعة آخرين، ولا من حيث مين؟ الإعراب. واضح إخواني؟ فالوقف على المفلحون شو بنسميه؟ وقف تام. النوع الثاني هو الكافي، هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي. إذن النوع الأول لا لفظي ولا معنوي، هذا الثاني تعلق من حيث إيش؟ المعنى بس. من حيث الإعراب يعني اللفظي ما في تعلق. هلا لما نقرأ بالقرآن: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله. ما علاقة ختم الله مع قوله لا يؤمنون؟ من حيث الإعراب ما في تعلق، لأنه ختم فعل ماضي والله فاعل مرفوع وعلى قلوبهم جر ومجرور، يعني كلام جديد. لكن عم بيتكلم عن نفس الجماعة ولا لا؟ عن نفس الجماعة. إذن التعلق المعنوي موجود ولا مو موجود؟ موجود. شو بنسميه؟ لا كافي، كافي يا ابني، كافي. الوقف التام لا تعلق لفظي ولا تعلق معنوي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شو علاقة مع ألف لام ميم أول البقرة؟ ما في علاقة، لا من حيث المعنى ولا من حيث مين. هذا شو اسمه؟ تام. الآن هذا المثال اللي بين إيدينا: إن الذين كفروا سواء عليهم، عم بيتكلم عن الذين كفروا، ها، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم قال الله ختم الله على قلوبهم. الكلام ما زال عن مين؟ إن الذين كفروا. ففي تعلق من حيث المعنى؟ في. طب من حيث الإعراب؟ ما في. لذلك الوقف على لا يؤمنون شو اسمه؟ كافي. يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، مثل مين؟ مثل التام. إذن الوقف التام والوقف الكافي يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. الحسن هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي وتعلق مين؟ معنوي. كلا التعلقين موجودين، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية. يعني عندنا بأول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. لو واحد قال الحمد لله ووقف، كلمة لله العلاقة برب العالمين من حيث المعنى؟ إلها. طب العلاقة من حيث الإعراب؟ إلها. يعني التعلقين موجودين، بس لما بيقول القارئ الحمد لله، المعنى تام ولا مو تام؟ تام، مبتدأ وخبر الحمد لله. انتبهنا؟ لح نعيد: هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها شو يعطي؟ معنى تاما. انتبهنا؟ يوقف عليه، يعني إن حب القارئ يوقف يوقف، لكن ما بيبدأ بما بعده. يعني ما بيصير يقول الحمد لله رب العالمين، ما بيصير. انتبهنا؟ وقفت وقفت، لكن شو بتعمل؟ ترجع لورا. يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون إيه؟ رأس آية. في عندنا بعض الآيات، بعض الأوقاف الحسنة بعدها هي رأس آية، فيوقف عليها ولو كان في تعلق إيه؟ لفظي ومعنوي. وين في عندنا مثال؟ بالفاتحة. بالفاتحة لما أنت بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن، شلون عم تبدأ بمجرور الرحماني؟ حدا بيبدأ بمجرور؟ مجرور في شيء جره، إما أن يكون حرف جر أو مضاف إليه أو صفة، تمام؟ فالرحماني هذه صفة لربي، كيف نبدأ بمجرور؟ ما الذي سوغ لنا أن نبدأ بمجرور؟ كونها اللي قبلها رأس آية. فوقفنا على رب العالمين وبدأنا إيه؟ الرحماني مجرورة الرحيم. مالكي كمان نفس القصة، مالكي بدأنا بمجرور. ما الذي سوغ لنا ذلك؟ كون الكلمة التي وقفنا عليها قبلها رأس آية. إذن إلا أن يكون رأس آية. كما نرى أمامنا الأمثلة، بسم الله الرحمن الرحيم، لو واحد قال بسم الله في مانع؟ ما في مانع، لكن في مانع يكمل الرحمن الرحيم، هذا ما بيصح. ما بيصح البدء، بيصح الوقف، لكن ما بيصح مين يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده. شو بيعمل؟ بيرجع لورا. كذلك الحمد لله، نعم، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة متعلقة بتتفكرون ولا مو متعلقة؟ متعلقة. ومع ذلك لنا أن نقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. كيف بدأنا فيها؟ لأنها رأس آية. بس بدي لكم على شيء، يبدأ بها نعم، لكن بدأ إضافي. بدأ إضافي، شو معنات بدأ إضافي؟ يعني بتكون أنت عم تقرأ من قبل هذه الآية، عرفت؟ وصلت لعند لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى إلى آخره، ما في إشكال. أو وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، كمان ما في إشكال. هذا اسمه إخواني بدء إضافي. شو معنات إضافي؟ يعني مضاف إلى ما قبله، يعتمد على ما قبله. لكن مو تكون عم تصلي إمام وتقول ولا الضالين يلي وراك يقولوا لك آمين، تروح تقول لهم في الدنيا والآخرة، بيقولوا لك بعد الصلاة ليش هيك عملت؟ بتقول لهم بجوز البدء فيه لأنه رأس آية، لك بجوز البدء فيه إذا كان إيه؟ بدء إضافي. بدك تجيب معنك. الواحد لما بده يقرأ في مجلس ولا في ملأ ولا إمام بده يجيب أيوة معنى متكامل. انتبهنا، ما يفوت على قصة، على قصة من القصص من نصة، عرفنا شلون؟ مرة صليت بجدة ولا الضالين، قال الإمام قلنا آمين، ما شوف لك يا غير، قال إنني أنا الله لا، لك شو في خير إن شاء الله؟ شو لك احكي لنا القصة من أولها يا أخي، قول وهل أتاك حديث موسى، خير نفهم شو صار هيك على طول. انتبهنا، يعني دائما الواحد بده يجيب معنى متكامل أمام الملأ، ما يجيب قصة ما ينعرف، خاصة يعني عامة الناس قد ما يعرفوا شو الموضوع، جيب معنى متكامل. الوقف القبيح هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها. ركز ركز، هلا بدي أسألكم، ها، هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي. لحد هلا بيشبه مين؟ بيشبه الحسن. والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو خاطئا. هنيك والوقف عليها يعطي معنى تاما. لا يتعمد الوقف عليه، هداك شو يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده. الحسن يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده. أما القبيح لا يتعمد، لاحظ ما عم نقول لا يوقف عليه، في فرق بالكلام، انتبهوا كل كلمة إلى معنى. ما عم نقول لا يوقف عليه، عم نقول إيه؟ لا يتعمد الوقف عليه. فإن وقف عليه مضطرا شو بيعمل؟ أعاد، أعاد يعني برجع لورا حتى يربط الكلام. نحو الحمد لله رب، لو واحد قال الحمد لله رب، هذا معنى شو؟ ناقص. قلنا معنى ناقصا أو خاطئا، ها؟ هذا ناقص. شو بيعمل؟ بيرجع بيقول الحمد لله رب العالمين. إن الله لا يغفر، يا لطيف، هذا معنى إيش؟ لا مو ناقص، خاطئ. الله بيغفر ولا ما بيغفر؟ بيغفر جل جلاله، ها؟ الله يغفر لنا جميعا إن شاء الله. فهذا معنى خاطئ. شو بيعمل؟ بيرجع إن الله لا يغفر ولا يفعلها متعمدا أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هذا معنى شو؟ خاطئ مناقص خاطئ. كيف لا تقربوا الصلاة؟ نص القرآن أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. معناتها سيدنا يوسف شو عمل؟ فهذا لا يتعمد، فإن وقف مضطرا شو بيعمل؟ قعد. انتبهنا كيف؟ عم يقرأ معي أخ من 30 سنة بجدة وحافظ هو طبعا، شو قال؟ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث. لا حول ولا قوة. قلت له حدث أكبر ولا أصغر؟ فالواحد شو لازم يعمل؟ يعني ينتبه، قد يفسد المعنى بدون ما يشعر. أخ تاني عم يقرأ عليه كمان من شيء 30 أو أكثر عن سيدنا موسى عليه السلام. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمه. قلت له ما وجد أبوه كمان؟ هي فعلا كلامه صحيح، وجد عليه أمة يوقف عليها إيش؟ أمة. بس باعتبار سيدنا موسى كان صغير وأمه ضيعته وكذا، وأصبح فؤاد أمي موسى، فكأنه ضيعها بمصر وجدها بمدين يعني. إذن هذه الأشياء ننتبه إليها يا أخواني، ومع ذلك الله يتوب علينا ويغفر لنا، كلنا بشر. لعله أحدنا شي مرة يوقف على كلمة من هالنوع ما هو متعمدها، فشو بيعمل؟ ويبدأ قبله كما قال إمامنا الجزري، ويبدأ قبله. إذن بارك الله فيكم، نستذكر ما تكلمنا عنه من قواعد، وأرجو أن نتفاعل قليلا. ها، الوقف من حيث هو وقف كم نوع؟ 3: اختياري، اضطراري، اختباري. ما معنى اختياري؟ يقف القارئ باختياره. الثاني اضطراري، وقف القارئ مضطرا. ليش مضطرا؟ نسي، بده يسعل، بده يعطس الى اخره، بده يرد على الجوال. اختباري أن يقول له أستاذه أو أخوه كيف نقف على كذا، لو اضطررت كيف تقف على كذا. نأتي إلى الاختياري. الاختياري كم نوع؟ جائز وغير جائز. الجائز كم نوع؟ 3: تام وكاف وحسن. غير الجائز كم نوع؟ نوع واحد وهو القبيح. قلنا بالنسبة للأول اللي هو التام، هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لا لفظي ولا معنوي. على فكرة أواخر كل سورة وقف تام، صح ولا لا؟ لأنه ما في سورة في القرآن، يعني ما في قصة في القرآن تأتي بيقول لك والله التكملة في سورة كذا، يتبع في سورة كذا، ما في. مثل ما انتهت السورة انتهى كل شيء. إذن آخر كل سورة وقف تام. الوقف الكافي قلنا هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي، تمام؟ نهاية قصة وبداية ضمن القصة نفسها انتهى مقطع وبدأ مقطع، انتبهنا؟ طيب الوقف الحسن هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما، يعني مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، معنى كامل. تبهنا كيف؟ يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية. يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية، وجبنا أمثلة. طيب الوقف القبيح هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو خاطئا. لا يتعمد الوقف عليه، فإن وقف عليه مضطرا أعاد. وجبنا أمثلة، تمام؟ هذا اللي تكلمنا عنه. الآن قاعدتان في الوقف: الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا. انتبهنا، لأن رؤوس الآية ما عرفت إلا بوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليها، تمام؟ فتعرف رؤوس الآية بوقف النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل: طيب فويل للمصلين رأس آية. منقول له إيه؟ شو الإشكال؟ يقول يعني سيدنا النبي قال فويل للمصلين، إيه، لكن ما بتقطع عندها. في فرق بين الوقف وبين إيه؟ القطع. الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. أما القطع هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية الإعراض عن القراءة. انتبهنا؟ إذا إمام بده يركع، إذا عم يقرأ بمجلس أو بمحفل بده إيه؟ يقطع التلاوة، خلاص يعني بده ينهي التلاوة. انتبهنا؟ فهذا إيش؟ لا تقطع، يعني ما بصير واحد إمام بيقول فويل للمصلين الله أكبر، لك ما بصير هذا، هذا القطع اللي ما بيجوز. لكن لو قال فويل للمصلين ثم بدأ وقف وبدأ الذين هم عن صلاتهم سهون، ما في إشكال. انتبهنا كيف؟ وعلى فكرة يعني هذا الوقف فيه نوع من التشويق، في شيء في البلاغة إخواني اسمه التشويق، انتبهنا، وهو أن يأتي المتكلم بكلام يشد انتباه السامع. الإسلام جاء بالتوحيد، فجأة سيدنا النبي يقول إن لله أهلين من الناس، يه يه يه يه شو أهلين من الناس، وسكت. فهو شو قصده؟ أيوة. فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، بمعنى إيه؟ جلساء الحق يوم القيامة جل جلاله. فهذا نوع من إيه؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وبيسكت. ها؟ شو القصد منه؟ انتبهنا كيف؟ القارعة. قارعة ايش؟ تلاقي الواحد بالتفت. ما القارعة؟ بدل ما يجي تفسير للقارعة وإذا به يأتي ايه؟ استفسار للتهويل، فيصير ايه؟ مشدودا أكثر وأكثر. ثم وما أدراك ما القارعة؟ تهويل بعد تهويل. فشو صار المتلقي؟ في قمة أيوة، بس بده يعرف شو هي يوم يكون إلى آخره، فبيجي بقى التفسير. انتبهنا كيف؟ فهنا أيضا القرآن كله أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، فجأة بيقول فويل للمصلين. يا لطيف، شو فويل للمصلين؟ فبصير الواحد شو؟ الذين هما كذا كذا. انتبهنا؟ ففيه أسلوب إيه؟ تشويقي. نعم، أنا أقول هذا الكلام لأني سمعت من بعض الناس انه لا يجوز الوقف عليه. طبعا سبحان الله، بعض الناس بيتكلموا من عندي انفسهم. ليس في القرآن وقف واجب او حرام شرعا. الواجب الشرعي كما نعلم اخواني وكلكم اساتذتنا، يعني انتم، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والحرام الشرعي ما يثاب على فعل ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فليس في القرآن كلمة يجب الوقف عليها وجوبا شرعيا، بمعنى يأثم لو ترك هذا الوقف. قال الجزري: وليس في القرآن من وقف يجب، يعني وجوب شرعي، ولا حرام غير ما له سبب. الجزري قال غير ما له سبب، شو يعني؟ مثل ما قلنا هنا، إلا ما أفسد المعنى. شيء يفسد المعنى ما بصير الإنسان يعني يتعمد الوقف عليه. انتبهنا عليه. يعني مثلا هلأ من أغلبنا في الصلاة يقرأ خواتيم البقرة، أليس كذلك؟ أغلبنا يفعل هذا. فما بصير ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، ما بصير، لأنه شو صار المعنى؟ لكن افرض واحد وانقطع نفسه يا أخي، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، شو بيعمل؟ بيرجع كما حملته على لكن ما يتعمدها. وإذا كان هو خبير بأماكن الوقف عليه أن يعني ايوه يتحرز ان ينتبه ان لا يقف عليها. وليقل كما يا اخي: ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الى اخره، الا ما افسد المعنى. تنبيهات، الله يسعدكم، هي التنبيهات انتبهوا لها، تقريبا هي نصف علم الوقف والابتداء. هالتنبيهات هاي تقريبا لا يوقف على الفعل دون فاعله، لا يوقف على الفعل دون فاعله. جاء فعل وما جاء الفاعل ما بصير يوقف الإنسان، ولا على الفاعل دون مفعوله، جاء فعل وفاعل وله مفعول ما بصير يوقف قبل ما يجي المفعول. طبعا لما بنقول ما بصير يوقف يعني متعمدا أو مختارا. ولا على حرف الجر دون مجروره، نرجع منقول حرا مختارا ضاق نفسه ما في مشكلة. ولا على المضاف دون المضاف إليه، ولا على المبتدأ دون خبره، ولا على الموصوف دون صفته، ولا على المعطوف عليه دون العطف. إخواني طالما عم نحكي على العطف، العطف عطفان، ركز معي شوي، العطف عطفان، عطف مفردات وعطف جمل. المقصود هون ولا على المعطوف عليه دون المعطوف عطف المفردات، انتبهنا؟ يعني مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات وإلى آخره، كل ما تعب على كلمة بيوقف شو بيعمل؟ لأنه هذا عطف إيه؟ مفردات. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله إنك لرسول والله، طب هي واوات، شايف كل جملة أولها وا، لكن هذا عطف إيش؟ عطف جمل. لنا أن نقف ولا ما لنا؟ لنا أن نقف، تمام؟ نعم. ولا على صاحب الحال دون الحال، ولا على العدد دون المعدود، تمهنا كيف؟ نرجع منقول حرا مختارا. ولا على المؤكد دون التوكيد. علامات الوقف في المصحف، طبعا في عندنا هذه العلامة التي ترونها، علامة مين؟ الميم، بسموه الوقف اللازم، طبعا ليس لزوما شرعيا وإنما لزوم ايه؟ اصطلاحي. ميم علامة الوقف اللازم، وليس اللزوم هنا لزوما شرعيا بمعنى يأثم تاركه، وإنما هو إيه؟ لزوم اصطلاحي حتى يفصل القارئ بين معنيين. فمثلا قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، يقف القارئ ثم يبتدئ والموتى يبعثهم الله، ولو وصل لأوهم أن الاستجابة حاصلة من الذين يسمعون ومن مين كمان ومن وهو غير صحيح. انتبهنا؟ إذا كل ما شفنا أخواني ميم، هذه ميم ليس لها تكملة إلى الأسفل، الميم اللي إلها تكملة إلى الأسفل هذه علامة القلب، علامة القلب في أحكام النون الساكنة والتنوين. أما الميم التي هكذا لها مطة وليس لها جزء سفلي، هذه من علامات الوقف كما رأينا، وهذه غالبا مو غالبا، لما تراها اعلم بأن هناك معنى فاسدا لو وصلنا. لا، هذه أيضا نجدها في بعض المصاحف، حتى المصحف المجمع كانت موجودة به، ثم رأت اللجنة من جديد يعني من كم سنة فحذفوها، والله كانت مفيدة. المهم، لا علامة الوقف الممنوع، ليه؟ لعدم تمام المعنى، كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، اي شبه ماله ما جاء الجواب، انتبهنا؟ لأنه الذي مبتدأ، وين خبره؟ ما جاء. أولئك هم المتقون، هذه الجملة مالها؟ في محل رفع خبر للمبتدأ. فلا يصح الوقف على وصدق به، لأن والذي مبتدأ وخبره أولئك هم المتقون، ولا يصح فصل الخبر عن المبتدأ. جيم، هذه سموه علامة إيش؟ جواز الوقف مستوي الطرفين. مستوي الطرفين شو معنات مستوي الطرفين؟ ان وصلت وصير بدك توقف وقف، يعني كله مثل بعضه، انتبهنا؟ لكن ايام بيكون الوقف اولى، ايام بيكون الوصل اولى. اما جيم يعني ان فعلت هكذا لها وجه، وان فعلت هكذا لها وجه. علامة جواز الوقف وجواز الوصل كقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جل جلاله. يصح جعل جملة وهو العزيز الغفور حالية، تبهنا؟ يعني خلق الموت والحياة حالة كونه هو العزيز الغفور، فإن جعلت الواو حالية والجملة اللي بعدها في محل نصب حال لا يصح إيش الفصل بينهم، وإن جعلت الواو عاطفة وهو العزيز مبتدأ خبر والغفور خبر بعد خبر، تبهنا؟ جملة مستقلة. ويصح جعلها مستأنفة فيجوز الوقف على ما قبلها والبدء بها. قيل، قيل هذه كلمة منحوتة، كلمة إيش؟ منحوتة من يجوز الوصل والوقف أولى، يجوز الوصل والوقف أولى، فبالخط بيختصروها شو بيقولوا؟ قيل. علامة جواز الوصل مع كون الوقف أولى كقوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. يصح وصل فاقتلوهم بما بعده لارتباط المعنيين، ولكن الوقف عليه أولى للفصل بين الحكم وتعليله. صلة أيضا مثل قلة يجوز الوقف والوصل أولى. علامة جواز الوقف مع كون الوصل أولى كقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر. يصح جعل جملة فارجع البصر مستأنفة وبالتالي يبتدأ بها، إلا أن التحدي في قوله فارجع البصر راجع إلى خلق الرحمن في الجملة قبله، مما يجعل الوصل أولى لشدة الاتصال بين المعنيين. علامة الوقف المتعانق، طبعا نحن قلنا أخواني بأن الوقف مبني على الإعراب أليس كذلك؟ فإن كان الإعراب سليما بطريقة وسليم بطريقة أخرى فلك أن تراعي الإعراب الأول ولك أن تراعي الإعراب الثاني، لكن ما تراعيهما معا في آن واحد. يعني المثال المعروف مثلا في أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب، يعني لا شك، ثم تقول فيه هدى للمتقين، فتجعل فيه مرتبطة بمين؟ يعني بهدى، فيه هدى للمتقين، هدى في القرآن للمتقين، انتبهنا كيف؟ ولك أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك في القرآن، أو لا شك في الكتاب، ثم تقول هدى للمتقين على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هدى للمتقين. فبحسب الإعراب تتعامل مع الجملة، لكن ما بصح أن تطبق الأمرين معا، يعني ما بيصير ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا ما بصير، انتبهنا؟ فهذا شو بسموه؟ الوقف المتعانق، أو بسموه وقف المراقبة. وقف إيه؟ يعني بمعنى عم يراقب الكلمتين، إذا بده يوقف هون ما بيوقف هنا، وإذا بده يوقف هنا ما بيوقف هنا. طب علامته ثلاث نقاط قبل الكلمة وثلاث نقاط بعدها. علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يوقف على الآخر كقوله تعالى الذي ذكرناه الآن. قاعدة حفص في الوقف الاختباري أو الاضطراري كان حفص يراعي رسم المصحف في الوقف على ما كتب مقطوعا أو موصولا في الكلمات القرآنية إلى كذا كذا، يعني موضوع الموصول والمقطوع إلى آخر، هذا معروف لديكم. بتصور هيك كافي، نكتفي بهذا القدر من الوقف. وأحب أن أنبه نفسي وأخواني إلى أمور. أولا أخشى على نفسي وعلى إخواني دائما من شيء اسمه إلف النعم. شو اسمه؟ إلف النعم. تعليم كتاب الله عز وجل نعمة، وأي نعمة، فأخشى مع مرور الزمن الواحد مننا وأنا منكم يعني أن نعتاد على هذا الأمر. انتبهنا؟ يعني ما نعود نشعر أنه هذه نعمة والعياذ بالله. انتبهنا كيف؟ معلم كتاب الله يعني نائب عن رسول الله في هذا الجانب. أي جانب؟ جانب تعليم الأمة كتاب ربها. فهذا شرف، وأي شرف ونعمة، وأي نعمة، ولكنه تكليف وتشريف في آن واحد. مو بس تشريف، وتكليف. انتبهنا شو معنى التكليف؟ سيدنا زيد بن ثابت لما جابوا سيدنا أبو بكر شو قال؟ فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفاني به. وربنا جل جلاله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقال ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. انتبهنا أخواني؟ فهو شرف للإنسان أن يكون معلما لكتاب الله، ونعمة تستحق الشكر الدائم، وأن لا يزهد بها، وأن لا يشعر أن غيره قد أوتي خيرا منه. انتبهنا؟ ودائما يسعى لتطوير نفسه. إخواني أحبابي، كلنا جئنا من بطون أمهاتنا جهال، ما فينا واحد نزل من بطن أمه متعلم، صح ولا لا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. صدقا بتذكر لما كنت صغير عم بحفظ بالجزرية لوحدي هيك بدون أستاذ، ونسخة قديمة تعيسة مطبوعة يمكن عند محمد علي صبيح ولا كذا، هذه المكتبات اللي جنب الأزهر، فقرققا مستفلا من أحرفي. أنا أقول لحالي لك شو يعني فقرققا؟ يلا لما بنكبر بنعرف، فكبرنا وعرفنا أنه خطأ مطبعي. الشاهد الله يسلمكم، كلاتنا كنا جهال وربي جل جلاله علمنا. والعلم كما ترون مسألة وراء مسألة، قاعدة وراء قاعدة، مثل حبات المطر. شايفين هذه البحار الطويلة العريضة والأنهار الكبيرة كالنيلي والبحيرات الضخمة، ما هي عبارة إلا عن إيه؟ قطرات تجمعت فشكلت بحرا أو بحيرة أو نهرا عظيما. كذلك العلم يا أخواني، العلم عبارة عن إيه؟ مسألة وراء مسألة وراء مسألة بتتجمع. انتبهنا كيف؟ فلذلك لا بد أن نسعى جميعا وأنا معكم إلى أن نطور أنفسنا، وأن لا نقنع بما وصلنا إليه. علوم القرآن وما يتعلق بها عديدة، أنتم تلاحظون، يعني نحن بحاجة إلى شيء من الصرف، نحن بحاجة إلى شيء من الإعراب، يعني علم النحو، حتى نفهم شو معنات وإذ ابتلى إبراهيم ربه. نعرف أنه إبراهيم شو؟ مفعول به مقدم، وربه فاعل مؤخر، مو مفوت شعبان برمضان. انتبهنا؟ نفهم شو معنات إذا قومك منه يصدون بكسر الصاد، غير يصدون بضم الصاد. يصدون يعني يضحكون، يصدون يعني يعرضون. انتبهنا؟ إذن لا بد لنا من علم اسمه علم المعاجم، علم الصرف، علم النحو، علم المعاجم. عرفتوا شو علم المعاجم؟ يعني المعجم اللغوي اللي فيه اللغة، يعني مثل قاموس المحيط للفيروزابادي، لسان العرب لابن منظور، تاج العروس للزبيدي محمد مرتضى الزبيدي، وما شابهها من كتب. لكن هذه هي الكتب الأمهات. لابد لنا من شيء من علم أسباب النزول، لابد لنا من شيء من علم الناسخ والمنسوخ. انتبهنا؟ أنا إلى الآن بتذكر لما كنا صف ثالث ابتدائي يمكن، المعلمة عم تعلمنا شهر رمضان الذي أنزل، والآية اللي قبلها شو قالت؟ الآية الكريمة أيها الذين كتب عليكم أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فائدة. وعلى الذين يطيقونه، تقول لمعلمة يعني لا يطيقونه. أنا أقول لحدي لك إشلون الله عم يقول يطيقونه وأنت بتقولي لا يطيقونه؟ يعني ربي لو بده يقول لا يطيقونه كان قالنا لا يطيقونه. شوف الفطرة السليمة، مع أنه كنت طالت ابتدائي، يعني شو عمري 9 سنين يمكن. انتبهنا، عرفنا بعدين لما كبرنا وعلمونا أساتذتنا وقرأنا وطلعنا، عرفنا أنه الصيام كان على مرحلتين، المرحلة الأولى وأن تصوموا خير لكم، إلى أن ألفوه، ثم بعد ذلك قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، نزل إيش الجزم، وبقي الحكم الأول لحتى يظهر كيف الأمر تم بالتدريج. إذا لابد أن نعرف الناسخ والمنسوخ، لابد أن نعرف التفسير، مو ضروري كله بتفاصيله، بس على الأقل يعني نعرف شو معنات غثاء أحوى. والله معي بحافظ كتاب الله واحد عم يعلم القرآن وما بيعرف شو يعني غثاء، ولا بيعرف شو يعني أحوى، ولا بيعرف شو يعني غاسق وإذا وقب. شو هذا الغاسق وشو يعني وقب؟ شو يعني ضيزة؟ يعني هالكلمات اللي عم نقرأها ونقرئها ما بدنا نعرف معناها في لغة العرب، في لسان العرب. طبعا علم التجويد هذا أساس طبعا، وعلم التجويد يا أخواني كما رأيتم وكما نرى كلنا، في عندنا مشهور الأحكام، مشهور الأحكام، وفي عندنا دقائق الأحكام. ما يكفي بمن يتصدى للتعليم أن يعلم مشهور الأحكام، لابد أن يعلم كمان إيه دقائق الأحكام نظريا، ويروض نفسه على تطبيقها إيه عمليا. إذن في عندنا مجهود، والعمر متسع، الله يطول أعمارنا جميعا في طاعته، ويجعل أعمارنا إن شاء الله طويلة فيما يرضيه عنا، ويجعل طول أعمارنا سببا لزيادة حسناتنا ورضاه عنا جل جلاله. إذن عنا وقت، لكن مو معنات عنا وقت أنه نصير كسالة، لا. الشاهد يعني ما يقنع الواحد منا بما وصل إليه. من قال علمت فقد جهل. عرفتوا شو معنات علمت؟ يعني خلاص أنا ختمت العلم. ما في حدا ختم العلم، كلاتنا متعلمين. في علوم عديدة كما ذكر الوقف والابتداء، الوقف والابتداء علم جميل لطيف، وله قواعد كما رأينا، وله لطائف في أوقاف لطيفة. انتبهنا كيف يعني في أوقاف يعني فيها عمق في المعنى، لا يتسع الوقت أن أذكر يعني شيء من ذلك. الله يسلمكم. إيش عندنا كمان علوم؟ علم رسم المصاحف، هذا علم يتعلق بالقرآن العظيم. علم عد الآي، هذا علم يتعلق بإيه؟ علم الضبط، ما هو الضبط وكيف بدأ الرسم؟ غير الضبط يا أخواني، الرسم جسم الحرف، جسم الحرف هذا نبوي، لكن ما زيد على جسم الحرف من النقاط والفتحات والضمات والكسرات هذا علم تاني. شو اسمه؟ علم الضبط. طب متى بدأ وكيف بدأ وشو العلامات اللي استعملت وهل أصابها تطور وعلى ماذا استقر الأمر؟ انتبهنا، هذا علم. لو في وقت كنت أعطيتكم شيء منه، لكن الوقت ضيق إن شاء الله تعالى، وتستطيعون أن تجدوا هذا في كتاب التجويد المصور، هذا الباب، شوفوا مراحل تطور كتابة وضبط المصحف الشريف، مراحل تطور وضبط المصحف الشريف. هذا مبحث جميل جميل جدا جدا، بتصير انت بتشعر يا هي معنات كذا، يا هي معنات كذا، وبتشعر امتى بدأ ومين بداها وشلون قعدوها. شيء حلو، شيء حلو، شيء لذيذ، يعني دراسة جميلة. انتبهنا، فالشاهد الله يسلمكم، خلينا جميعا ننوي أن نطور أنفسنا، أن نطور أنفسنا، ما للترقي انتهاء. وقل ربي زدني علما. قال المفسرون لو كان هناك ما هو أشرف من العلم لا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الزيادة، لكن الأمر الوحيد اللي أمر الله نبيه أن يطلب منه زيادة ما هو؟ العلم، وهو من صفات الله عز وجل، والله عليم جل جلاله. انتبهنا يا أخواني؟ فخلينا دائما نسعى لتطوير أنفسنا، الله يرضى عليكم. لو جاءتنا مسألة ما بنعرفها ما نتشنج ونقول إيش هذا وكذا، لا، انتبهنا كيف؟ لو نبهنا على ملاحظة عندنا، الآن أنا عم بتكلم يمكن ما عم بنتبه لنفسي، يمكن عندي يعني غلط عم قوله، أنتوا الآن يعني منتبهين لي تمام، ممكن يجي ياخدني على جنب واحد يقول لي يا أخ أيمن مثلا الموضوع الفلاني الكلمة منصوبة أنت قلتها مرفوعة، فممكن أنا أثناء القراءة عم جيب غنة من أنفي ما عم بنتبه لنفسي، عم قول الرحيم وكذا، وباعتبار أن ألفت هذا الموضوع ما عم بشعر أنه هذا إيه خطأ. فإذا أخذني أحد إخواني هيك على جنب وبلطف قال لي يا أخ فلان يعني كذا كذا، ما في داعي هيك يعني، ما في داعي. أنت متأكد أنه هيك أنت سمعت بيقوله؟ طيب بروح على البيت أنا بأخذ مسجل وبسجل لنفسي، إما بسجل صورة صوت فقط أو صوت وصورة، وبعد بتأمل، فممكن لقي كلام أخي صحيح، وممكن لقي أنه لا هو واهم في هذا. انتبهنا كيف؟ الإنسان ما يحرم نفسه السماع النصيحة، انتبهنا، وبعد ما يسمع ما له ملزم بتطبيقها. قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، لكن ما بيحرم حاله الواحد إيش؟ نعمة السماع. ولاحظوا بأن مولانا جل جلاله قال القول ولم يقل القائل. قد تسمع أنت نقد من واحد يعني عامي، يعني قد تأتيك فائدة على لسان عامي أو على لسان عدو أحيانا، انتبهنا كيف؟ فلا يمنع عنك من قبولها كون أنه طلعت على لسان فلان، انتبهتوا كيف؟ فإذا نطور أنفسنا. اللي ما له حافظ منظومة في التجويد يحاول يحفظها، اللي حافظ منظومة يحاول يطلع على منظومة ثانية، حافظ ثانية أو مطلع يطلع على واحدة ثالثة. في عندنا منظومات جميلة في تاريخنا الإسلامي، في عندنا منظومة أول من نظم اللي هو أبو مزاحم الخاقاني، هذا أول من نظم في التجويد، قال في أولها قد قلت قولا ما سبقت بمثله في وصف حذق تلاوة القرآن. شو قال؟ قد قلت قولا ما سبقت بمثله في وصف حذق تلاوة القرآن. في كمان عندنا منظومة السخاوي، يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأوى أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا، مو تحسب حالك إذا طولت بالمدود وبالغت في تطويلها ما شاء الله هذا مجود، لا. طبعا وهيك مليانة نصايح. وبعدين أحكام، في عندنا غير الجزرية عندنا تحفة الأطفال طبعا، وهي قبلها من حيث يعني التعلم التحفة ثم الجزرية، وممكن الإنسان يذهب مباشرة إلى الجزرية. في عندنا منظومة الطيبي رحمه الله، شو اسمها؟ المفيد في من أجمل ما يكون، من أجمل ما يكون، وكأنها متممة للجزرية لأنه لم يتعرض فيها للمخارج ولا لكثير من الصفات اعتمادا على الجزرية، لكنه أتى بأبحاث فيها يعني مكملة لحال معلم القرآن، جزاه الله خيرا الطيبي. في عندنا منظومة شيخنا الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي الله يرحمه، الطويلة اللي اسمها إيش؟ لآلئ البيان، ولما لقاها طويلة اختصرها، شو سمى؟ تلخيص لآلئ البيان. فله منظومتين في التجويد، مطولة وإيه؟ مختصرة. إذن يعني اللي بده يستزيد الباب موجود، طيب اللي بده يشتغل بالقراءة السبع لابد له من حفظ الشاطبية، لابد، وإلا كيف يستحضر الخلاف؟ إذا كان كل ما بده يروح لعند أستاذه وبده يقرأ بيحضر وبيروح، طيب وبعدين شي مرة ما لك محضر، ممكن هيك تسمعنا بالله أو واحد لك يا شيخ مين يعني مين بيقول التوريت ومين بيقول التوراة بالتقليل، شو بدك تقول له؟ والله لأروح على البيت أشوف لك يا هيك بدك تقول له؟ إذا حفظ الشاطبية بتقول إيش؟ وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقل لي لا في جود وبالخلف بل لا. خلص من هالكلمتين بتقعد أنت بتقول قرأ فلان وفلان كذا قرأ فلان. واحد قال لك يا شيخ أنا سمعت في ساعة بيقولوا بئسا وساعة بيقولوا بيس بعذاب بيس وبئيس إيش هذه إيش شو بدك تقول له؟ بدك تقعد تحكي من راسك؟ تحط عباس على دباس؟ ها؟ لكن لما بتقول بيس بياء لاح بالخلف مدى والهمز كم وبيئس خلف صدى بئيس الغير بس كلمتين بعملة كده شايف بتقول له قرأ فلان كذا قرأ فلان كذا قرأ فلان كذا. فلابد من ايه؟ من حفظ المنظومات لمن خاصة من يتصدى للتعليم. انا الان اكلم اخواني واحبابي اللي متصدين للتعليم. وأهم من هذا وذاك ألا نقصد بتعلمنا وتعليمنا إلا الله سبحانه وتعالى. والله يا أخواني والله خسران خسران خسران جدا جدا جدا من قصد غير الله في تعلمه أو قصد غير الله في تعليمه. يعني على قول إخواننا المصريين بيقولوا ما عرف يحسبها ما عرف يحسبها صح. فعلا ما عرف يحسبها. ما أحد يعطي كما الله جل جلاله أبدا أيا كان. ما أحد يعطي كما الله جل جلاله. ومشايخنا الله يرضى عنهم يعني أنا اللي بعرف المشايخ ما كانوا ميسورين الحال. يعني مشايخنا في مصر ما كانوا ميسورين الحال. لا الشيخ الزيات ولا طبعا أنا أتكلم على الزيات قبل أن يأتي إلى السعودية لما كان في بيته في درب ولا الشيخ عامر ولا الشيخ السمنودي. لكنهم كانوا راضين ولا سمعت منهم مرة تأفف ولا سمعت مرة منهم يعني رفت عينهم لحد أبدا. لأنه شاعرين بقيمة إيه ما آتاهم الله عز وجل. صبروا كم سنة على يعني شظف العيش انتبهنا. وبعدين هلأ كلهم صاروا بدار الحق هلأ صاروا عند ربهم يرزقون إن شاء الله. هذا ظننا بالله لا نتألى على الله ولكن هذا ظننا أن هؤلاء السادة الشيوخ الذين أمضوا أعمارهم في خدمة كتابه نرجو لهم كل خير نرجو لهم كل خير ونرجو الله أن لا يخيب ظننا ونرجو الله أن يرحمهم ويعلي مقامهم ويجعلهم في الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله. فالشاهد يا أخواني ما أحد يضيع على نفسه فرصة أن يكون مقبولا عند الله أن يكون مرضيا أن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أحد يضيع هذه المنزلة بكذا أو بمذا؟ فلننتبه إلى هذه الأشياء. وأعود فأقول أذكر إخواني وأحبابي بمصيبة إلف النعم. مصيبة الواحد يكون عنده سيارة بس بيعرف حاله يفتح الباب وبيقعد وبيشغل وبيمشي. لك يا أخي ما شغلتهم؟ طب اتصور هاي الأمور موجودة. لأنه المولى الجليل عرفنا أسلوب في القرآن كيف نعرف النعمة بفقدها. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الإيه انتبهنا. بدك تعرف قيمة النهار اتصور الدنيا ليل على طول. بدك تعرف قيمة الليل اتصور الدنيا نهار على طول. ما قال من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ بدك تعرف قيمة العيون؟ غمض لك عيونك وامشي لك خمس دقائق بالبيت. خبس قول أنا الآن عير الساعة خمس دقائق وقول هلأ أنا بدي غمض وبدي روح على التواليت العفو وبدي روح على ما بعرف إيه وامشي وعمل هيك إيديك. ما بتلاحق غير حالك انطرقت بشي شغلة ويمكن لح توقع. انتبهنا. اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها. نعمة التعبير يا أخواني التعبير هذا النطق. أنا الآن صار لي ساعة عم عبر عما في نفسي لكم. هذه نعمة عظيمة جدا أستعمل فيها قطعة لحم بها الحجم هذا برفعها وبنزلها وبأخذها يمين وفي معاني براسي عم تطلع. والله شلون عم تطلع أنا ما بعرف. وكلنا لما نوقف بنقرأ بالصلاة منين عم نجيب الكلام ما بعرف. تعرفوا أنتوا بيقولوا في شيء اسمه الذاكرة وانه طيب ماشي، بس يعني شلون هاي ما بنعرف. نعرف انه نحن برؤوسنا في شيء اسمه الدماغ وفي قطعة منه فيها الذاكرة، بس شنو حقيقة ما يجري في الداخل والله ما بنعرف. والمعلومات عم تتوافد، وبتشوف واحد من 10 سنين لك تقول له الله انت فلان، ما وصل لك 10 سنين مالك شايفه، وين كانت مخباية هاي الصورة وفجأة طلعت بعد كل هالسنين هاي. احيانا في ناس على التليفون بتعرفهم، صايرة معكم ولا لا؟ على التليفون تقول فلان، مع انه له سنين ما حكى معك، لكن له نبرة خاصة، له كذا. عجائب، عجائب من صنع. فهي النعم، عرفتوا شو معنات الف النعم؟ ان نتعود على النعم ونألفها. من جملة ذلك نعمة تعلم القرآن العظيم وعلومه وتعالى. الله لا يزهدنا فيها، الله لا يزهدنا فيها، الله لا يجعلنا دائم عيوننا لعند احد لبرا ابدا ايا كان. فلان عنده بيت الله يوفقه الله يبارك له، الله يلهمنا واياه شكر النعم. فلان عنده سيارة فخمة الله يبارك له، ولا بترف عيننا بتريد ياخذوا مني ومنك الف لام ميم ويعطونا ما اعطى؟ مو القرآن كله بس الف لام ميم، ترضوا؟ اي عاقل يرضى؟ فنحن مفضلون، هذه من نعم الله علينا، الله يديمها ان شاء الله. ونسأل الله ان يزيدنا واياكم، وان لا يجعلنا نستبدل، وان لا يجعلنا ننظر الى ما بايدي الناس. الله يوفقهم، الحمد لله ربي ساترنا بفضله، مكرمنا جل جلاله ساترنا بفضله الحمد لله. نسأله تعالى دوام الستر، دوام النعم. فالله يرضى عليكم، انتبهوا الى هذه الامور. و يعني لنصن ألسنتنا عن بعضنا، الله يرضى عليكم. في بعض المسائل بالتجويد، في بعض المسائل بالقراءات خلافية، قول رأيك لكن لا تجرح بالآخرين، وبين فساد الرأي الآخر كرأي، كرأي يعني إنه الحكم الفلاني لا أرى أنه صحيح بالطريقة الفلانية لأنه كذا كذا كذا كذا، بدون تجريح، بدون ما يعني نتكلم بطريقة فيها نوع من الاستفزاز أو نوع من الانتقاص، لا لشخص فلان ولا لبلد فلان ولا لقبيلة فلان ولا لشعب فلان. انتبهنا؟ الله يرضى عليكم ويسعدكم. كل أهل القرآن إخواننا، كل أهل القرآن أحبابنا إن شاء الله. هيك ربي مثل ما كما جمعنا في الدنيا في هذه القاعة من غير أنساب بيننا ولا أحساب، يجمعنا إن شاء الله جميعا، قولوا آمين، في الفردوس الأعلى من الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا سؤال، على طول. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إيه؟ مبعدون، لا يسمعون وهم لا يحزنهم. شو؟ والله شيء حلو، ها؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر. قديش في آيات مرعبة عن يوم القيامة؟ هدول في صنف من الناس ما بيدروا بكل هالقصة هاي، منذ أن يخرجوا من قبورهم بتحيط بهم ملائكة موكلون بهم بيقولوا لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي لا تخافوا لا تحزنوا أبشروا، وبيأخذوهم من مقام إلى مقام. بعدين بعد مرحلة معينة بيقولوا لهم متى سنمر على الصراط، بتذكروا هنا أنه في صراط يوم القيامة، بيقولوا لهم مرينا، يعني مروا ما انتبهوا. شوف بيقولوا لهم متى؟ بيقولوا أتذكر لما لمع نور؟ بيقولوا له إيه؟ بيقولوا لما لمع ذلك النور كنا نعبر، يعني هو مر وخلاص ما له دريان. شو بدك أحلى من هيك؟ الله يجعلنا منهم يا رب. إن الذين سبقت لهم، الله يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله يا رب. ولا تنسونا من دعاكم، نسأل الله أن يبارك فينا جميعا وفيكم يا أخواني، وبأزواجنا وبأزواجكم وبأولادنا وبأولادكم، ويرفع البلاء عن المسلمين. الله يرفع البلاء على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الله يحبب المسلمين ببعضهم، الله يألف بين المسلمين، الله يهيئ لهم قادة مخلصين يقودونهم إلى العز وإلى رفعة شأنهم يا رب العالمين. وأسأل الله أن يبارك بمركز الإقراء في مسجد الملك خالد، ويبارك بأخي فضيلة الشيخ عدنان العرضي وإخوانه القائمين معه في هذا المركز، الذي كما ذكرت لكم أولا من أمس يعني شعرت أن هؤلاء الإخوة جادون، جادون فيما هم فيه، وأنا أحب الإنسان الجاد، أحب الإنسان الدقيق، أحب الإنسان الذي شاعر بالمسؤولية وشاعر بالأمانة، وأنه أمام أمر جلل من نقل كلام الله عز وجل إلى أفراد الأمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مرضيين عنده جل جلاله، لأن مولانا قال عن ذاته العلية: صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن الله وفي الحديث الشريف: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله لنا ولكم القبول، وأن يطيل أعمارنا في عافية، ولا تنسونا من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبلغ عبارات الثناء والعرفان والشكر لا توفي شيخنا الجليل الفاضل العلامة المحقق أيمن رشدي سويد ما قدم لنا من هذه الدورة الماتعة. فكلما لقيني أحد من الشباب أو كلمني أبلغني عميق شكره لهذا، وطبعا الشكر هذا أصلا للشيخ، إحنا ما كنا إلا همزة وصل تسقط في الدرج. فيعني الحمد لله أن سخرنا في هذا، والشكر الجزيل والفضل العميم بعد الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ. وهذا الإقبال ليس لنا ولا للمقرأة، وإنما هو لفضيلة الشيخ، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. وعلماؤنا ومشايخنا لا نتعلم منهم فقط التجويد والقراءات، وإنما يعني نتعلم منهم أشياء رائعة جدا. لو يعني بعض الإخوة اللي جلسوا معنا في الجلسة ليلة مقدم الشيخ، يعني كانت جلسة إيمانية رائعة مثل الجزء الأخير بالذات من هذا المجلس المبارك. فوفاء الشيخ لمشيخته وأدبه وأدبه معهم، هذا كله نتعلمه، وهذا مما ينبغي. يعني بعض الناس ربما قرأ عليك يعني يمكن سورة ولا مقطع، ويتصل كل مناسبة وكل كذا، ويرسل رسائل وكذا. بعضهم يقرأ عليك القراءات العشر، القراءات العشر، ويأخذ أحيانا من وقت بيتك ومن وقت أهلك ومن وقت كذا، ثم سبحان الله جفاء عجيب، رغم أنك لم تقدم له إلا كل خير، ولا أخذت منه درهما ولا جزءا من درهم، ومع ذلك سبحان الله أخلاق الناس متفاوتة. ولذلك فإن من يعني من أكثر ما نتعلمه من مشايخنا أدبهم ووفاؤهم لمشايخهم، وشعورهم بهذه المسؤولية الضخمة، مسؤولية التعليم والتعلم. تعلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ببلاش، هذه ما هي ببلاش، خيرية هذه ما هي ببلاش. وينبغي أن يكون حامل القرآن قدوة، قدوة في سلوكه، في سمته، في هيئته، في تعامله، في كلامه، في أدبه، في وفائه، في إخلاصه، في كل شأنه. وهذا يعني مما تعلمناه من فضيلة الشيخ حفظه الله، ونسأل الله أن ينفع به ومن مشايخنا. شيخنا الشيخ بكر الطرابيش الله يرحمه رحمة واسعة من أرق من قرأت عليه. الشيخ يعني في مواضع كثيرة كان يبكي، ليس لحسن صوتنا، صوتي الحمد لله ليس حسن، ولكن الشيخ في رقة عجيبة، أسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى. وشيخنا الشيخ لما قال لو راجعك أحد أو كذا، أذكر يعني مع شيخنا الشيخ عبد الرافع رضوان حفظه الله ونفع به وأطال في عمره على طاعته وختم له بالحسنى، مرة كنت أقرأ عليه، وبعدين يعني الشيخ استشكل موضعا فقرأت، فالشيخ قال لا هي مش كذا كذا، يعني في الحفظ يعني. فأنا كنت يعني متيقن 100%، قلت يا شيخ كأنني يعني أكاد أجزم بأنها كذا. والمهم صار حوار، فقلت له خلاص ما دام أنكم ترون أن هذا الصحيح. قال لي ليه يا ابني، المصحف ورانا كنا نقرأ فيه المسجد النبوي، فيا ابني المصحف ورانا. خلاص سحب المصحف الشيخ وقرأ، وجد يعني إن ما كنت يعني أقرأ به هو الصحيح، ليس يعني عشان أقول إن أنا قرأت صح يعني، لكن تواضع الشيخ، تواضع الشيخ على مكانته وعلى قدره وعلى قدمه في الإقراء، ويعني ليس هناك مقارنة بيننا وبينه. فهؤلاء المشايخ الأفاضل الكرام نسأل الله أن يرفع قدرهم في الدارين وأن يكتب يعني أجرهم ويضاعف حسناتهم ويجعلهم في الفردوس الأعلى الأحياء منهم والأموات، يعني نتعلم منهم المخارج والصفات والقراءات، ونتعلم منهم أيضا الإيمانيات، ونتعلم منهم الإخلاص، ونتعلم منهم التواضع، ونتعلم منهم الوفاء والأدب والخلق وإلى آخره. فهذه الأشياء كلها يعني خاصة من يحاضر الشيخ مباشرة يحضر إليه، يعني واحد يقول أنا بسمع المحاضرة بالإنترنت، هذه ما فيها البركة، ما فيها البركة. من فاته فليرجع إلى الإنترنت، لكن أنت إذا تيسرت لك فرصة الحضور المشايخ تعلم من حركاته أحيانا وسكناته وتتعلم، فهذه كلها من الفوائد، فضلا عن ما تعرفون من فضل مجالس العلم إذا مررتم برياض الجنة ونحو ذلك مما تعرفون ولا يخفى على أمثالكم. يعني نرفع يعني آيات الشكر والأسنى يعني عبارات العرفان وأبلغها إلى فضيلة الشيخ، ويعني الظاهر أن احنا سنكلف عليه بالصعود مرة أخرى لأن هناك هدية متواضعة من مؤسسة الملك خالد أقدمها بالنيابة عن المسؤولين فيها وعن المركز الإرشادي، ودرع تذكاري بهذه المناسبة يعني التي أتحفنا بها فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا يعني بالصعود. أحبك يا كتاب الله حبا يأسر القلب، أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدرب، أحبك يا كتاب الله حبا يأسر القلب. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون